فتاك الباب غزال في الحمى باه المحيا رماني بالحاض فصرت ميتا وحيا بالسلام فعدت حيا وبالكف الخضيب أشار نحوي وأدناني وقربني نجيا فقلت له ونحن بخير رحالين أتفقد من جنان الخلد شيئا فقال وقد تعجب من مقالي جنان الخلد قد جمعت لدي فقلت صددت يا بصري وسمعي فمن حاز الجمال اليوسفيا فقال حوي وقد ظهرت دلائله عليا فقلت فسحر بابل أين أضحى فقال أما تراه بمقلتي فقلت الورد أين يكون قل لي فقال أما تراه بوجنتي فقلت الشهد أين فقال لا هادي شفاهي قد حوت شهدا ضريعا فقلت فأين بارق قد بادى لي فقال رأيت ما بسمي الواضيا فقلت فما السجنجل يا حبيبي وما جيد الغزال ومذكوري فأبتى صدره الباهي عقدا جوهريا فقلت فما قضيب الباني صيف لي فهزني القوام السمهاري فقلت فهل يرى لك قط شيبه فقال انظر وكن فطنا ذاكيا فقلت البدر قال ظلمت حسني ذا التشبيه فاهجرني ماليا متى كان الجماد وأنت أدرى يشابه حسنه بشرا ساويا تأمل هل ترى للبدر عينا مكحلة وثاغرا لؤلؤيا وهل تلقى له مثلي لسانا تساقط لفظها رطبا جانيا أليس البدر ذاك لف وواجهي كما أبصرته طلقا رضيا وكم قد رام تشبيهنا ناس فلما استيئسوا خلصوا نجيا فقلت إليك معذرتي فمثلي يسامح إن أتى شيئا فريا وصلى الله خالقنا على من تغيره نبيا هاشميا وتغشى الآل والأصحاب ضرا ومن والاه برا تقيا صلوا عليه وعلى آله وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى اللهم بارك كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد